السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدائما وأبدا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكتابه الكريم وبسنة نبيه الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. ولذلك أتناول بعض الآيات من سورة آل عمران سائلا الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه وبسنة رسوله، وأن يرفعنا بهذا القرآن الكريم درجات. إذ الله قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فاحتسبوا الأجر واحتسبوا الثواب في تعلمكم شيء من كتاب الله وشيء من سنة رسول الله. فكما أن الشخص يثاب إذا تصدق، ويثاب إذا حج وإذا اعتمر وإذا صلى، كذا فإنه يثاب إذا تعلم كتاب الله وتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتناول إحدى الزهروين كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران، إنهما تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما عند الله عز وجل. وبمشيئة الله ننزل ما استطعنا من قواعد التفسير على هذه الآيات. الآيات مطلعها قوله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إذا كان الله قال لسيد ولد آدم ولخير رسل الله جميعا ولصاحب الشفاعة العظمى قال له ليس لك من الأمر شيء، فهل غير رسول الله يكون له من الأمر شيء؟ الأمر كله لله سبحانه وتعالى، الأمر كله لله فعال لما يريد. وسبب نزول الآية الكريمة يفيدنا أكثر، ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد شج رأسه صلى الله عليه وسلم، شج رأسه وكسرت رباعيته، أسنانه المقدمة كسرت، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ أي أنه ينفي عنهم أن يفلحوا. فنزلت ليس لك من الأمر شيء، يفلح أو لا يفلح هذا الأمر مرده إلى الله، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقد كان تاب الله على بعضهم، فمن الذين حاربوا الرسول في أحد خالد بن الوليد، تاب الله عليه وجعله سيفا من سيوف الله يقاتل أعداء الله، ووصفه الرسول بأنه سيف من سيوف الله. ومات بعضهم على الكفر وعذب الله بعضهم، فليس لنا أن نتدخل في إرادة ربنا، وليس لنا أن نملي على الله ما نريد، فهو يعلم ونحن لا نعلم، ولسنا نحن الفعالين لما نريد، إنما الله هو فعال لما يريد. فمن ثم ليس لنا أبدا أن نقنط أحدا من رحمة الله، أو نجزم لأحد بجنة أو بنار غير الذين سماهم الله ورسوله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في بني إسرائيل رجلان متآخيين، كان أحدهما يقول للآخر: اتق الله، دع ما تصنع لا يحل لك. فذات يوم قال له: قال يا أخي، خلي بيني وبين ربي، أبعثت علي رقيبا أو كنت بي عالما؟ فقال: والله لا يغفر الله لك. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك. فليس لنا أن نتألى على الله، وليس لنا أن نفرض على الله ما نريده، حينئذ سننزل أنفسنا منزلة الربوبية، ولسنا بأرباب، إنما نحن عبيد لله. وفي سبب نزول آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا في صلاة فقال: اللهم لعن فلانا وفلانا. واللعن هو الطرد من الرحمة. فنزلت الآية: ليس لك من الأمر شيء. فعليه أيضا: ليس لنا أن نلعن أشخاصا. لذا استدل بها فريق من العلماء على عدم جواز اللعن، لعن الشخص بعينه. لعن المعين جائز، عفوا، اللعن العام جائز. لعن الله النامصة، ألا لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على اليهود والنصارى جائز لك. اللهم لعن زيدا من الناس بعينه، لا نلعن إلا من لعنهم الله ورسوله، وهذا الأفضل وهذا الأبعد عن أي خلافات، وإن كان في المسألة خلاف طفيف. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فقد يفعل شخصان ذنبا واحدا، هذا يفعل ذنب والآخر يفعل نفس الذنب، والله يغفر لهذا ولا يغفر لذاك. لماذا؟ الله عليم بنا وفعال لما يريد، ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وبهذا ينكشف المفهوم الذي قد يكون غمض على بعض الناس في حديث البطاقة، حديث البطاقة التي تطيش، التي فيها لا إله إلا الله وتطيش في صحيفة السيئات، مثال لشخص أراد الله أن يغفر له. وحديث دخلت امرأة النار في هرة حبستها، مثال لشخص أراد الله أن يعذبه. فالمرد في ذلك كله إلى الله، وليس معنى أن الله غفر لرجل قال لا إله إلا الله وقد ارتكب الجنايات أن كل من قال لا إله إلا الله وارتكب الجنايات يغفر له كل ذنب، ليس هذا المعنى، لأن الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير، كما في الآية الأخرى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. الربا على قسمين، وثم قسم ثالث: ربا الفضل معروف، وربا النسيئة معروف. ربا النسيئة: تعطيني ألفا تأخذها 1200 أو 1100. ربا الفضل: أن تعطيني كيلو تمر رديء باثنين كيلو تمر، بنصف كيلو تمر جيد، أو تعطيني ذهبا مستعملا 10 جرام ذهب مستعمل وتأخذها 8 جرام ذهب جديد، هذا يسمى ربا الفضل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. لا تخف عليكم النصوص التي وردت في وعيد آكل الربا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. اعلموا أن الله يحاربكم، سيحاربكم، ورسوله محارب لكم أيضا. وذلك تعلم سبب الفشل الذي يعتري الأمم، إنها تحارب الله ورسوله، ترابي فيما بينها، وتؤسس المؤسسات الربوية فيما بينها، وتحاول الإصلاح لكن عملها يفسد، والله لا يصلح عمل المفسدين. قال عدد من العلماء: يقال يوم القيامة للمرابي: البس درعك واحمل سيفك. يقول: لماذا أحمل سيفي؟ لماذا؟ يقولون: ستحارب. يقول: أحارب من؟ يقولون ستحارب الله ورسوله، عياذا بالله. ولقد قال تعالى يمحق الله الربا، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. فلنتق الله ونترك الربا، يمحق الله الربا. وفي الحديث أن النبي ذكر المرابي في رؤيا المنامية، رآه كرجل يسبح في بحر الدم وآخر على الشاطئ معه أحجار، كلما اتجه المرابي السابح إلى البر ألقمه حجرا فرجع إلى وسط النهر ثانية إلى وسط بحر الدم، والعياذ بالله. أخواني اقنعوا بالحلال الطيب واتركوا الخبيث الرديء المحرم وإن كان كثيرا. قال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هنا يسمي العلماء كلمة أضعافا مضاعفة مفهوم معطل. كيف يعني مفهوم معطل؟ هذا وصف حال كان على عهد الرسول أو كان في الجاهلية قبل رسول الله عفوا، كان الرجل يقرض الرجل ألفا إلى سنة بألفين، فإذا جاء وقت السداد قال ادفع لألفين، قال اتركني سنة وتكون أربعة آلاف، جاء وقت السداد ما عنده قال اتركني سنة تكون ثمانية آلاف. فهذا الحال الذي كان شائعا في الجاهلية، فمن ثم قال تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا. وليس المعنى أنه يجوز لشخص أن يأكل الربا دون الأضعاف المضاعفة، دون الأضعاف المضاعفة، يعني مثلا لا يجوز لك أن تعطي ألفا وتأخذ ألف وخمسمائة، لا، لم يحصل تضعيف إنما حصلت زيادة، ولا جنيه واحد ولا درهم واحد يجوز لك. فقوله أضعافا مضاعفة بيان للحال الذي كان شائعا، وليس المعنى أنه يجوز لك أن تأكل الربا دون الأضعاف المضاعفة. وكذلك قوله تعالى لا تأكلوا، لا تأكلوا الربا تفسير بالأغلب. طب هل يجوز لي أن أشرب بالربا؟ يعني أنا لن أكل بالربا لكن سأأخذ مال الربا أتيب بيبسي، هل يجوز؟ أم الأكل تابع للشرب؟ مثال آخر، هل يجوز لي أن أشتري جاكت بفلوس الربا؟ لا يجوز، وإن لم يكن أكلا، وإن لم يكن أكلا. هل يجوز أن أصلح الثلاجة في البيت بأموال الربا وأقول أنني لم أكل الربا؟ أو أن هنا مفهوم الأغلب هو الذي استعمل، لأن أغلب أحوال الناس كان الأكل من أموال الربا، لكن يلحق به كل ما كان فيه انتفاع للمقرض. وإن ذكر الأكل لكن الأكل ذكر لأنه الأغلب. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا. هل أكل الربا كافر؟ ولا، ليس بكافر، ليس بكافر إلا إذا قال الربا حلال صريحا. لكن الربا إحدى الموبقات السبع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فآكل الربا ليس بكافر لكنه مرتكب لكبيرة من أشد الكبائر. قال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ثم وكما هو معلوم في أنه يأتينا بعد النهي عن المحرمات حث على فعل الخيرات، يعني أنا نويت عن الربا ما البديل كما يقول أهل زماننا؟ البديل أنك تكون محسن، يعني لا تأكل أموال الناس بل أنت أطعم الناس. هناك رجل ينفق في إعمار المساجد، وآخر حرام يسرق المسجد. هناك رجل يدفع من خالص ماله كي ينشئ مسجدا، ورجل آخر استغل منصبه للسرقة من أموال المساجد. فهذا باب وذاك باب آخر. هناك رجل أكرمه الله ونفسه طابت وذاب اشترى 10 مصاحف للمساجد، وآخر نفسه دنيئة ذهب يسرق المصاحف من المساجد ويبيعها. فانظر من أي الصنفين أنت. فبعد أن نهى الله عن أكل الربا، لا تأكل الحرام، لا تأكل المدنس، لا تأكل الملوث، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم إلى ما يجلب لكم مغفرة من الله وجنة عرضها السماوات والأرض أدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. في أخي لا ترابئ، المفترض أنك تنفق في الخير، تعطف على الناس، لا يفترض أنك تسرق أموال الناس. وللأسف كثير من من الله عليهم بالمال الواسع لا يشكرون النعمة بل يرابون ويضعونها في البنوك كي تنمو وكي تزداد. فليت الرزق ما أتاك من الأصل، لأنه لما أتاك زادك خبالا واستعملته في الربا والعياذ بالله. هيك يقول أحد أنا معي 100,000 ومش عارف أشغلهم، ويريد أن يستخلص أي فتوى كي يرابي ويضعها في البنك. ويقول يعني شكر نعمة الله عليك أن من عليك ب100,000 أن ترابي؟ إذن الأولى الله يضيعها منك كلها، بدلا من أن تكون سببا في عذابك، بدلا من أن تكون سببا في عذابك. فإن الله ذكر قوما فقال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. كان الغيث ينزل من السماء فيقولون مطرنا بنوء كذا فيكذبون، جعلوا شكر نعمة الغيث أن قالوا مطرنا بنوء كذا ونوء كذا. فلا تجعل شكرك التكذيب. يا أيها الذين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارع لا تتباطأ، لأن النفس أمارة بالسوء، وقد تهم اليوم بصدقة ونفسك طيبة وتريد أن تتصدق، سمعت موعظة طيبة وتريد أن تتصدق، الشيطان يقول لك غدا يا أخي اصبر، غدا الدنيا طارت، غدا الصباح تجد زوجتك تقول لها أريد أن أتصدق، لك يا أخي اللي يحتاج البيت يحرم على الجامعة، تصدق على مين؟ تقول على فلان، تقول يا أخي بيلبس أحسن منك، ولاده بيلبس أحسن من أولادك، تصدك عن فعل الخير. والمعوقات كثيرة في هذا الباب. فلذلك حثنا الله مع أن التأني في كل شيء مطلوب إلا في أمر الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء خير. العلماء يقولون إلا في أمر الآخرة، لأن الله قال فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فإذا لاح لك عمل خير لا تتردد، بادر بالعمل. قد تكون أنت ظلمتني وأنا تعبان ومتأذي جدا من أن أسامحك، لكن من الله علي بلحظة راحة طيبة وقلت له أنا أخي المسلم كم له علي من فضل سأذهب وأسامحه، وأذهب بسرعة وقل عفى الله عنك، لأن الشيطان يأتي بعد ذلك يندمني لما عفوت. أو إذا تكاسلت عن العفو الشيطان بعد ذلك يندمني. ولذلك فإن الله قال في الزوجين المتشاححين بالحقوق: رجل متزوج امرأة وبعد ذلك كرهها وأراد أن يطلق، فتدخل الوسطاء: يا أخي زوجتك، قال يا جماعة أنا لا أحب أكرهها كراهية شديدة. فجابوا حل وسط: خلاص ابقيها، ولكن أنت تنازلي عن اليوم الذي لك منه وينفق عليك. توافق والزوج يوافق. بعد ذلك الشيطان لا يسكت، وشياطين الإنس لا تسكت. قال تعالى: وأحضرت الأنفس الشح. يأتي الشيطان للزوجة قال لي انت مالك، انت حلوه وكويسه، لماذا تنازلت عن يومك ويذهب للزوج يقول لي آه اخي انت مالك، انت لست في حاجه اليها؟ يا اخي طلقها. فشح كل نفس يحضرها. فحزم المواقف واستباق الخيرات شيء مطلوب، شيء مطلوب. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أي إلى فعل ما يجلب لكم المغفرة من ربكم. فالتقدير في كتاب الله جائز. سارعوا إلى مغفرة، أي إلى فعل شيء تستجلبون به مغفرة ربكم، بالاستغفار، بالعمل الصالح، بأي شيء. وجنة عرضها السماوات والأرض. أين الطول إذن؟ حينئذ تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وكما أجاب بعض السلف عن هذا، أين الليل إذا ذهب النهار؟ التعبير بالأدنى للدلالة على الأعلى له شواهد كثيرة. إذا كان عرضها السماوات والأرض فما ظنك بالطول، فما ظنك بالطول؟ وإذا كان الله قال، وأنتم أهل تنجيد للموبيليا والصوالين، إذا كان الله قال متكئين على فرش بطائنها من استبرق، إذا كان الحشو الداخلي الذي هو الكتان والقطن ونحو من استبرق يوم القيامة، من أفخر أنواع الحرير، فكيف بالظواهر؟ بطائنها من استبرق. وأيضا من هذا الباب الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. فرجل ذهب وتوضأ، ذهب وتوضأ وذهب إلى الصلاة، صلاة الجماعة يصلي، ولكن مهمل، ترك جزءا من الكعب لم يغسله، لم يغسل. إذا كان النبي قال ويل للأعقاب من النار، أن هذا الجزء يعذب بالنار، فما ظنك بالذي لا يتوضأ من الأصل ولا يصلي من الأصل؟ فهنا شيء اسمه تنبيه بالأدنى على الأعلى. إذا كان الرسول قال في رجل يشهد الجماعة، يشهد الجماعة، قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه ووجهه إلى رأس حمار ووجه؟ فما ظنك بالذي لا يشهد الجماعة من الأصل؟ إذا كان الله قال ويل للمطففين، والتطفيف البغس اليسير في خفاء، يعني يبيع الكيلو مثلا 950 جرام، قال تعالى ويل للمطففين، فما ظنك بالذي يأكل الكيلو كله ويسرق أموال الناس بالباطل؟ فهذا يسمى في الشريعة تنبيه بالأدنى على الأعلى. إذا كان الله توعدك يا مطفف بالويل العذاب الشديد والوادي في جهنم، فما ظنك بالذي يأكل كل الحق؟ قال تعالى: عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون، يخرجون المال في السراء، في العرس يدعو الأحباب، يدعو إخوانه في الله، يطعمهم، يكرمهم، يكرم الأضياف في الأمور السارة، يكرم. لماذا قدمت السراء على الضراء مع أن الإنفاق في الضراء قد يكون أكثر؟ لأن الناس قد يقول قائلهم: أنا لا أثاب إذا أكرمت الضيف، إنما أثاب إذا أطعمت الفقير. قد يقول: أنا لا أثاب إذا صنعت وليمة للنكاح، أعطي الفقراء أولى. فقدم الإنفاق في السراء لأن الناس تستغربه، فبين الله أن فيه أيضا ثواب، أن الإنفاق في السراء، عندك مناسبة طيبة والله وسع عليك، أطعم إخوانك يا أخي. هاتون دينون ليس كله تباؤس، ليس كله تباؤس يا أخي، ما في تباؤس، في تفاؤل، تفاؤل بمشيئة الله في إطعام الناس، في ولائم النكاح. عملت عزومة وسع الله علي، تعال يا فلان، تعالوا أنا، تفضلوا علي بتشريفي في بيتي، وتكرم إخوانك في الله، وتستجلب المحبة، وتودي لهذا وتودي لذاك، تثاب حينئذ وتكرم. الناس قد يقولون لا ثواب في الإنفاق في السراء، فنفي هذا الظن بتقديم السراء على الضراء. ولهذا شواهد كثيرة في الكتاب العزيز، أحيانا يقدم الشيء على الشيء مع أن الأخير قد يكون من وجهة النظر أولى. فمثلا أنا ذاهب للحج أو للعمرة، هل يجوز لي أن أتاجر؟ وأنتم أهل ضميات خبراء في التجارة، هل يجوز أن أتاجر؟ نعم يجوز أن تتاجر. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فقدم هنا شهود المنافع على ذكر الله في السياق، مع أن ذكر الله أوسع. أي كأن شخصا قد يذهب للحج أو للعمرة فيقول: لا أنا أذكر الله فقط، ما لي دخل إلا بتجارة والتليفون أرميه، لا أتكلم إلا في أمري الذكر والدين. يا أخي لا، ربنا أباح لك إن أحببت أن تتابع عملك بما لا يخل بالأركان افعل. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم. وقال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وهي في التجارة في الحج. ولهذا المعنى أيضا قدمت الوصية على الدين في قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين، مع اتفاق العلماء على أن الدين أولى من الوصية، أو سدد الدين أولا. لكن لأن الدين له مطالب والوصية ليس لها مطالب، يعني افترض أن أباك مات أوصى لي بألف جنيه ومدين لشخص بألف جنيه، قدمت الوصية على الدين. لماذا؟ أنا أستحي أن أتي وأقول: أبوك يا أخي وصى لي بألف جنيه، أستحي. لكن صاحب الدين لا يستحق، أبوك مدين لي بألف. فلعدم اهتمام الناس بالوصية قدمت الوصية على الدين. ونحوه في تقديم الأدنى على الأعلى قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة وساء سبيل ومقتا وساء سبيل حرمت عليكم أمهاتكم. طيب أيهما أبشع، أن تتزوج أمك أو أن تتزوج امرأة أبيك؟ الأبشع الأم. لكن لماذا قدمت امرأة الأب في الآية الكريمة؟ لأن هذا كان شائعا في الجاهلية، كان أحدهم يستحي أن لا يتزوج أمه لكن يتزوج امرأة أبيه، فقدم المستعمل المنتشر قبل نادر الحدوث. قال تعالى: الذين ينفقون في السراء، فإذا عملت وليمة في العرس تثاب أو لا تثاب؟ إذا كنت ناويا القرب إلى الله تثاب أيضا. لذلك نثاب إذا عملنا العقيقة ونطعم منها أنفسنا، نطعم إخواننا وجيراننا، نطعم الفقراء والمساكين، نثاب في وليمة العرس، نثاب في الأضاحي. إنفاق في السراء والضراء، ضراء حالة الضر التي تمر بالبلاد، تبحث عن الفقراء، عن الأيتام، عن المساكين، تبحث عن الذين حلت بهم كوارث يحتاجوا إلى أموال. والكاظمين الغيظ، الكاظمين الكاتمين. وفي قواعد اللغة والكلمات أن الكلمات إذا تشابهت حروفها تقاربت معانيها. فمثلا كبيرا، كثيرا، اختلفوا في ماذا؟ حرفين أو حرف، لكن المعنى متقارب. تقول كبير، هذا كوم كبير، هذا كوم كثير، المعنى متقارب. تبينوا، تثبتوا، المعنى أيضا متقارب. كذلك في الكاظمين مع الكاتمين، ظ مع التاء، لكن باقية الحروف متشابهة، المعنى متقارب. التدليس، تغليس، كل المعاني تتقارب. فلذلك إذا صعب علينا فهم معنى كلمة نردها إلى كلمة قريبة. الكاظمين الكاتمين، الكاتمين لكن كتمان في النفس. الكاظمين الغيظة، الكاظمين لا يطلق الكظم، هو كتم، لكن كتم ماذا؟ كتم لشيء مخصوص هو الغيظ. والكاظمين الغيظة طبعا يخزمونه لوجه الله. ومن أشد أنواع الصبر كما قال علماؤنا وأئمتنا: الصبر على جهالات الناس وحماقات الناس. يعني قد تصبر إذا مرضت، تصبر إذا جعت. لكن شخص بذيء ينال منك ويسبك قد يصعب عليك أن تصبر. قال علماؤنا رحمهم الله: ومن أشق أنواع الصبر الصبر على جهالات الناس وعلى حماقات الناس ابتغاء وجه الله. وفي الحديث الذي حسنه بعض العلماء وإن كان فيه أمر يسير: من كظم غيظا وقادر على إنفاذه ألبسه الله من حلل الجنة يوم القيامة، أو كما قال. قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، المسامحين للناس، المتجاوزين عن إساءات الناس، لا يقف مع كل واحد أخطأ فيه: أريد حقي يا أخي، أريد حقي يا أخي. لا يا أخي، في فسحة. أخوك من الله عليك بالصبر، وأخوك حرم الصبر، أخوك رزق الاندفاع في الكلام، وأنت رزقت من الله الهدوء. لا تستغل هدوءك في أنك تنتقم من الناس. اشكر نعمة الله عليك إذ لم يجعلك سفيها، ولم يجعلك متسرعا، ولم يجعلك خطاء. اشكر نعمة الله عليك إذ من عليك بالهدوء، هدوء الأعصاب وهدوء النفس وطول البال كما يقولون. فمن شكر نعم الله أن تتجاوز للمتسرعين المتهورين الذين حرموا هذه النعمة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على من؟ على الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أخواني بارك الله فيكم، أقول إن العفو عن الناس منقبة وأمر نستجلب به محبة الله سبحانه وتعالى. ومن الناس الذين نعفو عنهم؟ هل الذين نعفو عنهم الذين لم يسيئوا إلينا، أو الذين أساءوا؟ الذين أساءوا، لأن الذي لم يسيء إلي ليس في حاجة إلى عفوي، ليس في حاجة إلى عفوي، لكن الذي أساء إلي هو الذي يعفى عنه. هو العفو يكون عن من ظلم وأساء. فإذا كان ثم شخص ظلم وأساء ولكن طبيعته متسرع عجول، والله سبحانه وتعالى حرمه الهدوء وحرمه الرفق، فحينئذ يعني أتفضل عليه وأسأل الله الثواب في كظم الغيظ عنه، لأن الله قال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، وقال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأعرض عن الجاهلين، فيلزمني أن أعرض عن الجاهلين إذا كنت أريد مزيدا من الأجر والثواب. وللآية: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاه إلا الذين صبروا، وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. قال تعالى: والله يحب المحسنين. من المحسنون هنا؟ المحسن الذي يفعل النفل بعد الفرض يطلق عليه محسن. يعني مثلا وجبت عليك في زكاة مالك 5000، فأنت أعطيت 10000، دخلت في عداد المحسنين. فالمحسن الذي يفعل النفل بعد الفرض، وجبت عليك صلاة الظهر 4، صليت بعدها 4، دخلت في عداد المحسنين. وجب عليك صيام رمضان، صمت بعد رمضان 6 من شوال، صمت الاثنين والخميس، دخلت في عداد المحسنين. ظلمك شخص، لك أن تقتص بقدر مظلمتك، لكنك عفوت، دخلت بعفوك في عداد المحسنين. فمن صور الإحسان فعل النفل بعد الفرض. من الإحسان العفو، من الإحسان مراقبة الله، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من الإحسان الرحمة، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلى، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وليرح ذبيحته. هذا إحسان. فالمحسنون في هذا المقام هم العافون عن الناس، من حقهم أن ينتصروا، ولكنهم تركوا الانتصار لله سبحانه وتعالى. وكما قال ابن القيم رحمه الله وغيره في تفسير قول الله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. يعني أنت مثلا لطمتني أو ضربتني ضربة، ضربتك نفس الضربة، وعد من الله لي أن الله ينصرني، لأن الله قال: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، فكيف بمن ترك حقه كله لله سبحانه وتعالى. إن الله يدافع عنه أجمل الدفاع وخير الدفاع. والعافين عن الناس، فتخلقوا بهذا الخلق الكريم الحسن أيها الإخوة، والله يحب المحسنين. في الآية إثبات صفة المحبة لله. الله يحب أو لا يحب؟ يحب. الله يحب المحسنين، يحب الصابرين، يحب المتقين، يحب المؤمنين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يحب أقواما ذكرهم في كتابه. وسؤالي لك: هل الله يكره؟ انشد، اذكر دليلا على أن الله يكره. أحسنت، لكن السؤال لم يوجه إليك، لكن أحسنت. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، فالله يحب ويكره. أذكر هذا للرد على الأشعرية الذين ينفون صفات كثيرة لربنا سبحانه. وأسمحوا لي يجيب الذي يسأل: هل الله يضحك أو لا يضحك؟ يضحك؟ أنت متأكد أن الله يضحك؟ اذكر دليلا على أن الله يضحك. أحسنت، لكنك أجبت بغير إذن. نعم، لقد ضحك الله من صنيعكم الليلة، في رواية: لقد عجب الله من صنيعكم الليلة. وثم حديث في دخول آخر أهل الجنة الجنة، لما يقول الله له: تمنى فيتمنى، تمنى فيتمنى، قل لك ذلك 10 أمثاله، قال: أتهزى بي وأنت رب العالمين؟ فضحك ربنا منه، قال: أنا لا أهزأ بك ولكني على ما أشاء قادر. هل الله يعجب؟ لا، خلينا منك، أنت ابتليت بنا. هل الله يعجب؟ اذكر دليلا. عجب الله من صنيعكم الليلة، هذا واحد. يا عجب ربك من قوم يقادون الجنة بالسلاسل. عجب ربنا في رواية ضحك أيضا من رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. رجل قتل مسلما ثم وكان كافرا ثم أسلم، وبعد ذلك قتل شهيدا فدخل الجنة. هذا شيء طيب. هل الله يبغض أحدا؟ دعه لا تزرمه. الدليل قلت ماذا يبغض؟ إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، وفي الحديث إذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل. كل هذا على الوجه اللائق بربنا جل وعلا، فليس ضحك ربنا كضحك خلقه. وعلى هذا كما سلف مرارا التنبيه على مسائل الأسماء والصفات، نعلم أن الله قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فنفينا المماثلة لكن أثبتنا السمع والبصر. فسؤالي لك ولا تحزن مني، هل الله له يد؟ له يدان. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ بل يداه مبسوطتان وكلتا يدي ربي يمين مباركة. لكن إذا جئت لشيء من التفصيل قل يد الله ليست كيد خلق، لأن الله قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فإذا كانت الأرض كلها قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هل يده تشبه يد خلق حينئذ؟ أبدا. وقد قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا إذا كان سؤالي لك يا صاحب الشال الأحمر عندك ليس ذما إنما تعريفا، الله له أصابع أو ليست له أصابع؟ اذكر دليلا. فيه دليل ذكره أخوكم ودليل أردفه. الأول ما من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء، لكن إصبع ربنا ليس كإصبع خلقه، ليس كمثله شيء. فالحديث فيه جاء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم أما بلغك أن الله يحمل الأراضين على إصبع؟ الأرض كلها يحملها على إصبع، والسماوات على إصبع، والشجر والثرى على إصبع، والجبال على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك. قال ابن مسعود فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لخبر الحبر. تصديقا لماذا؟ لخبر الحبر. فنحن كمنهج، منهجنا في الإلهية لا إله إلا الله، ننفي الآلهة لا إله ونثبت الوحدانية لله سبحانه. والصفات كذلك ليس كمثله شيء، ننفي المماثلة ونثبت ما أثبته لنفسه وهو السميع البصير. الله له وجه، الله له وجه. ليس معنى أني قلت أن الله له وجه كما قال عن نفسه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وكذلك قال في كتابه الكريم وفي سنة في سنة الرسول الأمين لما أنزل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك. والأدلة كثيرة جدا، لكن وجه ربنا ليس كوجه خلقه أبدا، لأن النبي قال في شأن وجوهه، في عفوا النبي قال في شأن وجه ربه سبحانه حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهي إليه بصره من خلقه، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهي إليه بصره من خلقه. أما نحن وجوهنا مكشوفة وليس عليه شيء، ولا أحد يحترق ولا أحد يصاب. كل الوجوه كتب الله عليها الفناء، لكن وجهه لا يفنى سبحانه وتعالى. إذن نثبت لله الوجه، لكن ليس وجهه كوجه خلقه. أنت في الدنيا أعوذ بالله من التمثيل أو تشبيه، لكن بقول لك أنت كبشر مع الحيوانات، مع أنك مخلوق والحيوانات مخلوق. أنت لك وجه والخنزير له وجه، لكن إذا قلت لك وجهك وجه خنزير، هل تسكت علي أو تحاربني؟ لكن هل تستطيع أن تنفي أن الخنزير له وجه؟ لا تستطيع ذلك. لله المثل الأعلى في السماوات والأرض، ولا تضربوا لله الأمثال، أي لا تشبه الله بخلقه، ولا تضربوا لله الأمثال، لا تشبه الله بخلقه سبحانه وتعالى. فالشاهد أن الله أثبت لنفسي أسماء، وأثبت لنفسي أيضا صفات. أنا لي سمع ولي بصر، قال تعالى فجعلناه سميعا بصيرا، لكن الله سميع وبصير أيضا، لكن ليس بصري كبصر، ليس سمعي كسمع، فارق. أنا إذا سمعت أسمع شخصا يتكلم ويتكلم عن قرب، لكن إذا تكلم أمامي يا إخواني 10 أشخاص في وقت واحد، هل أستطيع أن يميز كل الأصوات، أعرف ماذا قال كل واحد؟ ما أستطيع. أسمع القريب مني، لكن واحد على بعد 2 كيلو مني، 5 كيلو مني وتكلم، هل أفهم مراده؟ ما أفهم مراده ولا أسمع عنه شيئا. إذن سمعي له قدرة وله طاقة، له قدرة وله طاقة، لكن إذا تكلم الخلق كلهم، إنسهم وجنهم وملائكتهم ودوابهم وحيتانهم السابحة في البحار، والنمل والنحل والذباب، كل المخلوقات تتكلم بكل لغاتها في وقت واحد، الله يسمعها جميعا ويعلمها جميعا، ويعلم مرادها ويعلم نواياها، والباعث لها على الكلام وما وراء ذلك الكلام. إذن ليس سمعنا كسمع ربنا سبحانه، مع أننا الله ذكر الإنسان قال فجعلناه سميعا بصيرا، وقال عن نفسه هو السميع البصير، لكن ليس سمعه كسمعنا وليس بصره كبصرنا أبدا سبحانه وتعالى. أنا أرى وأنت ترى معي شخصا على بعد 500 متر، إذا ابتعد الكيلو اشتبس علي، ما استطعت أن أراه. إذا ابتعد 5 كيلوات هل نستطيع أن نراه؟ ما استطعنا. إذا نظرت أمامي لا أرى من خلفي، لا أرى من عن اليمين، لا أرى من عن الشمال، لا أرى من فوق، لا أرى من تحت. إذا رأيت من على وجه الأرض لا أرى من تحت الأرض. إذا رأيت من على وجه الأرض لا أرى من في قاع البحار، ولا أرى من في السماء، لكن الله يرى جميع الخلق كلهم في وقت واحد، لا يخفى عليه منهم خافية سبحانه وتعالى. إذن ليس البصر كالبصر، ليست الرؤية كالرؤية. فالناس هنا بين إفراط وتفريط، طائفة الأشاعرة الموجودون ينفون عن الله أكثر الصفات ولا يثبتون إلا صفات معدودة ويؤولون. فمثلا إذا قلنا لهم يا ناس الله يغضب، قال لا الغضب ما ينفعش تقول إن الله يغضب، لأن الغضب ده انفعالات والله لا ينفعل، مفهوم كلامهم. لكن طب أنا معي، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه، في إثبات أن الله يغضب. قال آدم عليه السلام إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وفي كل صلاة أقول غير المغضوب عليهم، من الذي غضب عليهم؟ إنه الله. فهم يقول لا، الأشعار يقولون كيف تقولون ذلك، كيف تقولون الله يغضب؟ أخي ما قلت من جيبي ولا من مخبأ أبي، إنما قلت بكتاب ربي المنزل على نبيه، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه. وشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فالله يغضب سبحانه وتعالى. فهكذا ليس معنى أني أثبت الصفة أنني أشبه أو أنني أمثل الله بخلقه، أرجع إلى التأويل. قال تعالى: والله يحب المحسنين. ثم ذكر الله أمرا جدير بالالتفات به إليه حتى لا نيأس من رحمة الله. قال تعالى في شأن المتقين، شأن المتقي، في شأن المتقي الذي صدرت الآية بذكره: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت المتقين. من صفاتهم الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هل المتقي ممكن تصدر منه فاحشة؟ الآية أفادت أن ذلك ممكن، أن ذلك يمكن أن يكون، أن تزل قدمه والعياذ بالله في فاحشة، لكن وبعدها لم يصر على ما فعل، يقوم مستغفرا نادما. لا ييأس من رحمة الله عز وجل، فقد تصدر من التقي كبيرة، ولكن الشيطان استزله، ولكنه مع ذلك كله لم ييأس، بل قام كما قال تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قد قتل رجل 100 نفسا فتح له باب التوبة أم لا؟ قد زنت الغامدية فتابت توبة نصوحا، لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. قد زنى ماعز وتوبته تسع أقواما لا حصر لهم. قد سرق بعض الصحابة أو بعض الصحابيات فقطعت يدها وحسنت بعد ذلك توبتها. قد شرب بعض الصحابة خمرا بعد تحريمها وأقيم عليهم الحد، والنبي قال: لا تلعنوه إنه ما علمت يحب الله ورسوله. فهكذا أيها الإخوة، قد تصدر من التقي زلة قدم واجبي، الواجب علي نحوه أن أستر عليه، أن أفتح له باب التوبة، لا أن أشهر به ولا أن أفضح كما يفعل الإعلاميون الذين لا يعقلون، وكما فعل الصحفيون إذ ينشرون في صفحة الحوادث فضائحا ويحولون بين المرء وبين التوبة والرجوع إلى الله. فمن أسوأ ما في الجرائد صفحات الحوادث هذه، يذكرون الشخص اسمه، الجريمة التي فعلها. طيب هب أن الشخص أراد أن يتوب، هب أنه أراد أن يتوب، يجد نفسه مفضوحا على صفحات الجرائد، وزريته ما ذنبها أن تفضح بهذه الفضيحة؟ إن الذي ورد هو الذي يفعل كجلد الزاني أمام قوم كما أمر الله تعالى. فالحاصل من ذلك أن الشخص التقي قد تزل قدمه فيقع في كبيرة إذا فعلوا فاحشة، إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بما دون الفاحشة ذكروا الله. قال العلماء: ذكروا الله وأوامره ونواهيه، وذكروا وقوفهم بين يديه، وخافوا مقام ربهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا، لم يتمادوا في الغي. وقد ورد حديث في سنده مقال يسير لكن له شواهد: ويل للمصرين، ويل لأقماع القول الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. أما الذي تزل قدمه ويتوب فهذا مصيره طيب إن شاء الله، فمهما زلت قدمك لا تيأس أبدا من رحمة الله عز وجل. قال سبحانه: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. مغفرة على ماذا يا إخواني؟ هل الذي صلى أذنب بصلاته؟ ما أذنب بصلاته إلا إذا كان مرائيا والعياذ بالله، لكن لهم مغفرة على ماذا؟ على ذنوب صدرت منهم. إذن أهل التقى تصدر منهم ذنوب وتصدر منهم أخطاء، لكن لا ييأسوا من رحمة الله. فمن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال تعالى: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها كما قال بعض العلماء، وقيلت أقوال أخر خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. فجعلنا الله إياكم من العاملين بالطاعات المسارعين إلى الخيرات، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله.